أكيد مصر بكرة أحلى لو اديت صوتك للي يستحقه، لو حافظت على صوتك وما بعتهوش، لو وقفت في وش البلطجية، لو رسمت بكرة بابتسامتك، لو نسينا كل حاجة وافتكرنا حب مصر. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو صوت مصر، بنرحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم إحنا بتوع الإذاعة. والنهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا، وخلوني قبل ما نتكلم عن موضوع حلقتنا النهاردة أرحب بزملائي شريف الأمير وسمية طه. أهلا بيكم يا جماعة، منورين. أهلا بيك يا محمد، وأهلا بيك يا شريف، وأهلا بكل المستمعين. أهلا بيكم كلكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، وهو موضوع المنظرة أو التظاهر. ليه الواحد وهو عايش حياته مع الناس ما بيعيش بطبيعية أو بتلقائية؟ ليه مضطرين إن احنا نتمنظر على بعض أو نتظاهر على بعض؟ إيه رأيك يا سمية؟ طب محمد، خلينا في الأول كده نحدد يعني إيه منظرة الأول، أو تظاهر أو اهتمام بالمظاهر. تمام. يعني احنا دايما لما بيجي في بالنا الكلمة دي يعني بنسقطها على اللبس بس، رغم ان في ناس بتهتم بالمظاهر في طريقه الكلام، في ان هي تبين اللي قدامها لا ده انا تفكيري اعلى من تفكيرك، في السلوك بيبقى في افتعال حتى في السلوك. فاحنا كلمه منظره او حب المظاهر دي مش مجرد ان هي بتبقى خاصه باللبس بس، دي ممكن تبقى حاجه في حياه الانسان شامله لبسه وشامله طريقه كلامه وشامله كمان تصرفاته مع الناس اللي حواليه. ده كمان فعلا ممكن المنظرة في العلم، يعني يتمنظر عليك بمعلومة عنده، طالع سياحة يتمنظر عليك انه راح البلد الفلانية رغم انه استلف عشان يروح. بس يعني فعلا المنظرة مش بس في اللبس، يعني هو الموضوع بيبقى فيه شيء من التكلف شوية، ان انا بتكلف على من حولي علشان ابين لهم عكس ما انا عليه. يعني انا ببقى في حالة معينة بحاول اقنع اللي قدامي ان انا في حالة تانية. طب ايه الداعي؟ بيأفور، يعني تحس انه بيأفور بالظبط. يعني هل ده مرض؟ هل ممكن مثلا نقول ان ده مرض اسمه مرض التظاهر او حب الظهور؟ هو طول ما المنظرة والانسان كده بيلبس حلو وشيك وبيسافر حاجات على قده، يعني طالما بقت في مستوى تكاليفي اوكي مفيش مشكلة، حلو جميلة. انما بقى زادت عن امكانياتي المادية، هنا دخلنا بقى في المنطقة اللي مش كويسة، اللي هي بقى التظاهر السيء والتظاهر المنبوز واللي مش كويس. يعني يا شريف انت قصدك تقول لو الموضوع لو دي عشتي الطبيعية خلاص، يعني انا الطبيعي بتاعي ان انا مثلا بروح صيف كذا، يعني بلبس من محل كذا كده، عندي عربية فارهة، انا عندي فلوس كتيرة، ده خلاص ده مفيش مشكلة. لكن لو انا مثلا بستلف زي ما انت قلت في اول حلقة، بستلف عشان خاطر ان انا ابين للناس ان انا في المستوى ده، وده اصلا ده مش مستوى الطبيعي، مش النورمال بتاعي، يبقى كده هو ده هي دي المنظرة. يعني انت هتخلينا تطرق نقطة تانية فضلا على موضوع المنظرة أو التظاهر، وهو إن يعني هل شرط إن أنا عشان معايا فلوس يبقى لازم أركب عربية أحدث موديل وألبس من أفخر أنواع الملابس طيب ما يعني كان سيدنا عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين، يعني رئيس رؤساء الدول، كان لبسه بسيط جدا، وغيره من الخلفاء بعد كده كانت ملابسهم أو حياتهم عموما كانت بسيطة. يعني حتى بيؤخذ على بعض الناس اللي تولوا مناصب مؤخرا انك ليه بتجيب عربية غالية قوي كده، ما تحس بان الشعب شعب مطحون او بقاله 30 سنة مطحون، يعني ليه ما قدمتش انت مبادرة وقلت لا اذا كان ده بروتوكول معمول بيه انا كوزير او انا كنائب في مجلس الشعب او انا كرئيس مجلس الشعب، ليه ما بتقولش ان اذا كان ده بروتوكول معمول بيه معلش انا هتخلى عن ده، لان الشعب المصري في ما يقرب من 40% منه تحت خط الفقر. والله محمد هي وجهة نظر يعني، بس برضو في وجهة نظر قصادها بتقول طالما البروتوكول ده معمول بيه وانا مش محتاج ان انا اغيره في الفتره ديت فما فيش داعي. انا معايا فلوس وبتصدق وبدفع زكاتي وعندي اوجه خير في الانفاق كتير، برضو ما فيش مشكله ان انا يبقى عندي عربيه كويسه، يبقى بلبس كويس. وخلي بالك انت برضو يعني يمكن المجتمع بيفرض عليك ان هو ان انت تلبس كويس وتاكل كويس والحاجات دي برضو مفروضة عليك. يعني انا اسألك سؤال، انت ما عندكش مثلا حتة على الحبل كده بتاعت المنظرة والمظاهر لما تيجي تقابل حد مهم؟ لا، هي ما بتتقاسش كده، هي بتتقاس ان لكل مقام مقال او لكل مكان بروحه لبسه المعين. طيب اذن هو بس لا ما فيش بالظبط. اوكي، بس يعني انا مثلا ممكن اجيب عربيه ب100,000 وممكن اجيب عربيه بمليون والاثنين بيأدوا الغرض. ممكن اجيب موبايل مثلا ب400 جنيه وممكن اجيب موبايل ب4,000. تمام، انا في الحالتين هتكلم وفي اظهار رقم طالب وفي كل حاجه. الفكره بقى ان انا بجيب ليه التليفون ب4,000 جنيه؟ ايه الداعي؟ انت بتجيب التليفون ب4,000 جنيه علشان انت معاك 100 مليون. مش مقياس على فكرة، يعني على فكرة أنا مش مقتنع بده. ما هو في حالة أن أنت طلعت حق المجتمع اللي معاك سواء كان في شكل زكاة ولا في شكل صدقة، خلاص يعني ربنا بيحب يعني نعمته تظهر على العبد. جميل، يعني جميل، المشكلة بس مدام أنت بتتصدق وعارف حقوق الفقراء ما هي النعمة هتظهر برضو. لا هو ما فيش مشكلة، هو يبقى لما الموضوع يبقى واصل للإسراف احنا مش عايزين نأفور، بس وانا بقول كده فعلا يعني مش عايزين نصرف او مش عايزين نأفور في الصرف، لان في اماكن تانية ممكن نصرف فيها. يعني ايه المبرر مثلا، كنت بتكلم مع شريف قبل ما نطلع هوا، ايه المبرر ان انا اعمل فرح واجيب مثلا في مجموعة من الجمال وتتدبح بحيث ان كل مثلا 5-6 يبقوا في جمل؟ طب الجمل ده بيأكل 100، ليه احطه قدام 5-6 في حين ان الناس في الصومال اصلا بيموتوا من الجوع؟ جميل، اهو ده اللي انا بتكلم فيه بقى. ده يعني المحبز، يعني في اماكن صرف تانية يا شريف، ده اللي انا بتكلم فيه. تمام، بس ده عشان في اكل، في حاجة هتترمي يعني، فاهمني؟ انا معاك في النقطة دي. لا، هي فلوس اتصرفت على الاكل. يعني شوف الجمل ده بيتكلف كام مثلا، وكم الطهاة اللي جبتهم علشان يطهوا كل هذا الكم من الجمال؟ مين اللي هياكل كل ده؟ بص، لو في ناس هتاكل ده حاجة مستفزة جدا. لو حاجة اتفضلت منه انا هروح اوديه للفقراء. تمام، انا يعني ايه المشكلة لو انا ضامن ان انا فعلا مش هاكل منه احنا ولا حاجة؟ احنا قبل ما نفكر ان احنا ندي للفقراء البقايا او الفضلات بتاعتنا، طب ما نرشد الاستهلاك والانفاق. ايوه، ما هو ترشيد الاستهلاك غير ان انا مثلا بهتم ان انا معلش لبسي ومظهري يبقى كويس. يعني الانسان بفطرته بيحب شكله يبقى كويس. صحيح، على فكره حتى الفقير. انا معاكي والله ومش مختلف في ده، لما الموضوع انما مش عايزين نأفور. بس ايوه، ما افورش، لكن مش معنى كده برضو ان انا امشي مش باين عليا، مش باين عليا ربنا كمان. انا معايا نعمه ربنا ما يبانش عليا. هتلاقي بقى العكس، انا ما بتكلمش، هتلاقي العكس، يقول لك ده معاه فلوس وده كويس ومش يعني مش مهتم بنفسه حتى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء احد الصحابه الكرام وسالوا على موضوع التفاخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى على ان الرجل يكون ثوبه طويل. فيعني حتى الصحابي كان بيقول له يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون يعني لبسه او ملبسه حسن ونعله حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال، وزي ما قلت ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، واما بنعمه ربك فحدث. انما انا بتكلم في حته ان انا ممكن باستطاعتي ان انا اجيب عربيه مثلا ب100,000 وانا معايا 20 مليون مثلا، لا اجيب عربيه بمليون، في حين ان في ناس تانية ممكن يتصرف عليهم ال 900,000 وهيبقى اجر عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. ابقى انا منعم في الدنيا وفي نفس الوقت لما القى الله سبحانه وتعالى هالقاه وانا عندي تلال من الحسنات. والله انا بتكلم في كده، يعني انا هرفه نفسي وهعيش عيشه مرتاحه وهصرف كويس وكل حاجه، ولكن في المقابل مش هحس بالذنب لان في ناس تانية بتموت لان مفيش اكل. انا من الناس احب قوي اشوف مثلا حد غني ومتدين راكب عربيه مثلا بي ام. تمام، الفئه الاخيره. انا معاك يا شريف، ابقى سعيد جدا واحس كده بينزل ويوزع كده فلوس على الفقراء وبتاع. عندي احسن ما يبقى راكب مثلا عربيه بسيطه جدا. ما لا ده مثلا تمام تمام. فبصراحه دي انا بشوفها احلى وبشوف تاثيرها على الناس احسن. على فكرة يا محمد، يعني على فكرة يعني الموضوع أنا برضو هرجع أقول لما يعني هو بالفطرة الإنسان بيحب الجمال وبيحب ان هو يبقى ده حاجه فطريه على فكره، بيحب الجمال دي. يعني مش هتكلم بقى في الفلسفه واقول الجمال والحق لا دي حاجه بالفطره. لكن لما الموضوع النقطه اللي انت قلتها من شويه، لما الموضوع يبقى فيه تفاخر بقى وان انا ابدا اتعالى على الناس اللي حواليا، اولا لو في اسراف ده مرفوض، لو في تعالي على الناس اللي حواليا ده مرفوض طبعا. لو في انا ما طلعتش الزكاه بتاعتي وعايزه اغير العربيه بتاعتي، طب ما انا ما طلعتش الزكاه غير العربيه بتاعي، فما ينفعش بالزبط. لكن لو انا عملت في اولويات في الانفاق، ده اللي انا عايز اقول تمام، لو انا طلعت حق ربنا سبحانه وتعالى خلاص انا حره في بقيه فلوسي هعمل فيها ايه. تمام، جميل جميل، احنا مش مختلفين ان شاء الله. عايزين نقول لمستمعينا يعني بمن يثق الانسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحابه، وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثيابه. يعني أنا بشوف الإنسان اللي قدامي بنخدع فيه، بحس أنه هو حاجة كبيرة جدا من خلال كلامه أو من خلال بعض التصرفات الجيدة قدامي، ولكن في المقابل ممكن يكون هو حد تاني، أو هو بيحاول يحط على نفسه طلاء مختلف عن الحقيقي علشان يوصل لي فكرة عنه أو معلومة أو وجهة نظر غير حقيقية. فده اللي احنا بنقول عليه المنظرة الكذابة أو المظاهر الكاذبة اللي لا بتعود بالنفع على صاحبها ولا على المجتمع بأي حال. فاحنا عايزين بلونة وخلاص، بلونة هوا يعني. بالضبط، احنا عايزين نبقى صادقين، صادقين مع نفسنا ومع الناس. طيب زملائنا في الإعداد بيقولوا لنا عايزين نطلع فاصل، وإحنا طبعا بنسمع الكلام لأن إحنا هنا إذاعة بتلتزم بما يقوله الإعداد، لأن الإعداد بيتعبوا معنا جدا والهندسة الصوتية برضو بيتعبوا معنا جدا عشان ما يزعلوش. حمزة نمر عامل أغنية جميلة قوي اسمها الوشوش، الله كترت بينا الوشوش، فعايزين نشوف بقى حمزة نمر رأيه إيه في موضوع المنظرة ده وكده. نروح نسمع حمزة نمر ونرجع تاني. Oh, تمام، ورجعنا تاني مستمعينا الأعزاء، وما زلنا معكم وحلقة اليوم من برنامج إحنا بتوع الإذاعة، وكلامنا النهاردة عن المظاهر الكاذبة. ليه إحنا بنضطر نتظاهر على الناس أو نبين للناس اللي مش موجود عندنا؟ يعني مثلا بنشوف نماذج الأفراح، مثلا واحد معاه 10,000 جنيه، ليه يعمل فرح ب15,000؟ عشان يستلف خمسة بس، عشان يستلف. لا، هو بيستلف خمسة عشان يعمل فرح ب15. طب ايه الداعي ان هو يستلف؟ علشان شكله قدام الناس ما يطلعش وحش، علشان جاره فلان الفلاني عمل فرح ب15,000 هو مش اقل منه. فانتوا ايه رأيكم بقى في نموذج بالشكل ده؟ ما احنا يا محمد هنرجع تاني لنفس الكلام اللي كنا بنقوله قبل الفاصل. هو بيعمل كده، هو بيعمل كده يعني هو خلاص خلص كل المستلزمات والحاجات اللي عليه. انا بقولك بيستلف، بيستلف. لا، لو غصب بيستلف عنه خلاص، هو ممكن يكون غصب عنه برضه. يعني ليه غصب عنه؟ انت ممكن تلاقي له مبرر ازاي. انا بحاول اصل معلش برضه، انا عارفه يعني حضرتك هتقول ايه يا استاذ شريف. اصل ممكن يقول هي ده يوم واحد في العمر كله، فايه المشكله لما يستلف؟ لا، بعدين ساعات الواحد بيكبر على ممكن يكون بيفكر يعني. كده على فكره في ناس بتفكر كده. ايوه، ما هو يعني احنا بنقول هل التفكير ده صح يا جماعه ولا التفكير ده غلط؟ ما انا ممكن افكر مثلا ان انا اسرق بنك. طب ما ده تفكير. انت تعرف محمد ان تكاليف المظاهر اساسا بتؤدي ان هي بتاثر على الاقتصاد بتاع البلد كله. ايوه طبعا. الشخص اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو فرحه يقدر يعمله ب 10,000 الا انه استلف 5 عشان يعمله ب 15. طب ما ده استلف. صحيح. خلاص، مثلا في واحد تاني اقترض بفايده بربا وتواليك بقى ان ده الناس عماله بتستلف علشان تعمل حاجات مش في امكانياتها الطبيعيه، وبالتالي لبقى في تحويش، فيش ادخار في البلد. طبعا فيش ادخار يعني فيش مشاريع، وبالتالي تكلفة القرض عندك بدأت تزيد. فأنت أثرت على البلد كلها. تمام. يعني المنظرة أثرت على البلد كلها. هو لو الموضوع وصل لاستلاف طبعا مرفوض تماما. بالضبط كده. تمام. طيب احنا برضو ما زلنا بنتكلم عن المظاهر، ومش المظاهر في اللبس بس زي ما قلنا، ولكن المظاهر في شكل الفرح، شكل المآتم. مثلا بنشوف ناس بتعمل شادر طويل عريض ويجيب سماعات كبيرة جدا ومشايخ يعني مسموعين لمجرد ان هو يتقال ان فلان جاله الشيخ الفلاني، وما شاء الله يعني ايتين ويصدق من كتر الناس اللي كانت موجودة. طيب ما فيش مشكلة انك تعمل ده، ولكن يعني طبيعة المكان اللي انت فيه ممكن تخلي الناس تتكلم، فاحنا مش عايزين نوصل الى هذا المستوى. احنا معنا الاستاذ كريم الشاذلي، الكاتب والباحث في مجال العلوم الانسانية. استاذ كريم اهلا بيك يا فندم. احنا النهاردة استاذ كريم بنتكلم عن المنظرة او المظاهر الكاذبة، فبداية ممكن نعرفها بشكل اكاديمي علمي ونقول ايه؟ الإنسان بيلتبس أو بيلبس ثوب غير الثوب الحقيقي بتاعه. لديه ثمة مشكلة أو عقدة نقص يحاول إن هو يخفيها بإن هو يظهر عكس حقيقته أو عكس إمكانياته أو عكس مواهبه أو عكس طبيعته. يعني الثوب اللي حضرتك بتتكلم عنه ده ثوب معنوي وليس مادي، يعني مش شرط يكون في اللبس. والله حتى في اللبس. يعني هو بيكون في طريقة كلامك وطريقة تعاملك وطريقة تواصلك مع الآخرين وادعاءاتك اللفظية أو الغير لفظية اللي أنت بتحاول أنك توهم بيها الآخر أو توحي بيها للآخر بأن أنت عكس ما يراك الناس. وفي الحقيقة أن ده لو بحثت وراه هو الشخص اللي جيت منظر لديه أولا عدم ثقة بالناس كبيرة جدا. ما بيثقش قدراته ولا إمكانياته ولا مواهب الله سبحانه وتعالى. دي رقم واحد. رقم اثنين، يعاني من أزمة نفسية، يعاني من حالة يعني من الغيرة الغير محمودة تجاه الآخرين، فبيحاول إن هو يقلدهم أو يوحي بإن هو أفضل مما هو عليه. والحقيقة إن الشخص ده بيقع تحت ضغط نفسي عنيف جدا. ليه؟ لأن هو بيحس إنه في اختبار 24 ساعة، يخشى إن الآخر يدرك حقيقته فتتحطم الصورة اللي هو بيرسمها، فهو مطالب ان هو يمثل طول الوقت وان يحافظ على ان تمثيله ده يظهر حقيقي طول الوقت. على عكس من ذلك الانسان ده العادي او المتواضع او الشخص الصادق اللي بيظهر ملكاته الطبيعية بنجد ان هو عايش وهو مرتاح. تمام. وكل يوم بيعلى في عينين الناس لان هم بيكتشفوا ان هو اكبر وافضل واجمل كتير من مكان ظهر ليهم، وان كنوزه المخبوءة جواه كل يوم بتعلن عن نفسها وافعاله وتصرفاته، وكل يوم بتعلن كم هو عظيم. تمام. طيب دكتور كريم استاذنا، ايه راي حضرتك في اللي بيستلف علشان يعمل الفرح، المثال اللي احنا ضربناه بيه من شويه، بس غصب عنه، يعني هو مجبر على التصرف ده، مش بيعمله منظره، ننصحه بايه؟ الحقيقه طبعا عشان اكون واقعي، الانسان من انا لما بيعيش في مجتمع اوقات كتيره، المجتمع اللي انا عايش فيه بيحاول ان هو يمارس ضغوط عليا علشان يبقى الطبيعي اللي هو اللي الناس بتتعامل بيه. المفروض في الشخص يعني اللي عارف الصح من الغلط، المبادر ذو الشخصيه، ان هو ما يسمحش بعادات وتقاليد هو غير مؤمن او مقتنع بيها ان هي تسيطر او يكون ليها الغلبه على اي قرار هيتخذه في حياته. فانا انا مطالب ان انا اعمل فرح مثلا اقصد فيه مبلغ من المال، بالرغم من ان انا اتجوزت وانا بحاول ان انا لملم من اليمين الى اليسار علشان يعني اتجوز واستر نفسي. تمام. فمن السفه والغباء في الحقيقه ان انا افقد راسي، لان والله اصل بنت اختها تعمل لها فرح زي كده، ولا بنت خالتها كانت كده، ولا عشان احنا الناس هتقول علينا كذا. لا طبعا، فليذهب الجميع الى الجحيم مع احترامي الكامل. ويجب ان الشخص الشاب يطرح وجهه نظره بقوه شديده جدا، لان هو في الاول وفي الاخر هو اول شخص هيعاني. تمام. من التنازل اللي بيقدم. يعني يرضيك يا استاذ كريم ان بنت الخاله تجيلها شبكه ب 20,000 جنيه وبنتي ما تجيلهاش شبكه ب 20,000؟ والله انا اقول لحضرتك يعني هو احنا مش هندعو للتصادم المباشر، يعني مش هقول ايه، قول والله دي امكانياتي وعجبك مش عجبك، لا انا مش هقول كده، ولكن لابد ان يفهم هذا الرجل ان هناك ما هو اهم من المنظره الكذابه، وهو ان انت بتضع يدك يد شخص مكافح بيحاول ان هو يثبت يعني نفسه في الحياه، بيحاول ان هو يلجا الى الطرق الشريفه من اجل الكسب ومن اجل تاسيس بيت. فيجب ان هو كده، انا لابد ان انا افهمه كده، انا ماليش دخل، انا ماليش دعوه بحد. ربما يعني انا على سبيل المثال لما اجي اتزوج انا ممكن اجيب ب 30,000 جنيه وعايشها في جحيم ما فيش زيه، ممكن اجيب لها 100,000 جنيه وعايشها في جحيم، ممكن اجيب لها شبكه بمليون جنيه وابيعها لها ثاني يوم وغيرها ان هي الدعم هتبقى تحت سيطرتي التامه، لسه هتيجي تبقى في بيتي، اقدر اعمل كل اللي انا عايزه فيها، اقدر اجيب لها النهارده الشبكه وابيعها لها ثاني يوم. تمام. اقدر استلف عشان اشتري لها الشبكه واخدها منها بعد كده. بينما الاصل والصح لابد ان يدرك الاب ان انا هجيب ما استطيعه وبلاش احمل نفسي فوق طاقتي علشان بنتك في الاول وفي الاخر انت احمد سيد. هو ده ايه دي المعركه اللي يجب ان العقلاء من الشباب اللي فاهم، وانا براهن على ان الشباب اليومين دول اذكى كتير من الشباب السابق، وراهن ان الشباب النهارده ناضج برغم كل ما يقال عنه، وانا اطالب هذا الشباب الناضج ان هو يحارب من اجل المبدا اللي هو مؤمن بيه. جميل. استاذ كريم، طيب احنا بقى عايزين نعرف لو الموضوع فعلا اتقلب كده وبقى مرض نفسي، يعني الاهتمام بالمظاهر زاد عن حده سواء في اللبس او في الكلام، وطبعا بيبان اكتر في اللبس، في الحاله دي حل الموضوع ده ايه؟ والاول حضرتك مقتنع على موضوع الشبكه، لان انا عارف ان دايما البنات لما نيجي نتكلم عن التهوى الشبكه بكل يوم تجي بنظر مختلفه. غيرت الموضوع. في الحقيقه اقول لحضرتك السيده عائشه في يوم من الايام حدث ان هي توصف سيدنا عمر بن الخطاب، فقالت ايه؟ قالت كلمه عميقه قوي، قالت رحمه الله كان احوذي نتيجه وحدي. احوذي دي يعني شخص بيمضي ما يفكر فيه، يعني شخص بيعرف ياخد قرار حاسم واضح في الحياه. نتيجه وحدي زي ما احنا بنقول كده ايه، قماشة تانية يا جماعه. يعني حاجه مش شبه حد. اكله، في لبسه، طريقته، في تعامله، في كلامه، اختياره لكل حاجه في حياته هو كده. لما تيجي توصفه تقول لك ده شبه مين؟ هو شبه نفسه. الانسان مننا ما ينفعش تكون زي الاسفنجه بيضبط في اي حاجه ويبدا يظهرها بغض النظر الحاجه دي حلوه ولا وحشه، مثمره ولا مش مثمره، تنفع ولا ما تنفعش. لا، يجب الانسان مننا يكون صلب جدا امام، انا ما عنديش ادنى مانع ان انا اشوف شخص حاجه كويسه اخدها، ده الشخص ده بيلبس كويس وبيعرف ازاي يلفق هدومه، اتعلم منه دي، الشخص ده بيتكلم بطريقه كويسه، اتعلم ازاي انا احافظ على حروف كلماتي قبل ما انا قبل ما انطق، الشخص ده محبوب الناس بتحب وتحب تقعد تتكلم معاه، يا ترى ليه؟ اصل هو بيسمع اكتر ما بيتكلم، اصل هو ما بيرضاكش، اصل هو ما بينفعش، اتعلم دي منه. هو كده الشخص الذكي الواعي يتعلم من الاخر، لكن ان هو يبدا يظهر بشكل غير شكله او غير طبيعته او يمثل، هو نفسه هيشعر بغربه داخليه لانه مش حاسس بالتوائم مع مع بتاعي او تمام. يعني حل الموضوع بقى ايه يا استاذ كريم؟ والله هقول لحضرتك سريع عن الحل. الحل ببساطه وبسيط جدا، ان كل انسان مننا يدرك داخليا، خلي بالك لا يمكن ابدا السلوك يتغير اذا لم الا لما يتغير الفكر ابتداء. يعني ما ينفعش ان انا اغير السلوك وانا دماغي لا زالت مصره ومتاكده بالافكار القديمه. اينشتاين كان يقول لا يمكن حل مشكله بنفس الذهن الذي اوجد هذه المشكله. فاول نقطه في الحل ان افكارنا نفسها تتغير، ان انا من جوايا اؤمن بان انا انسان فريد، ربنا سبحانه وتعالى خلقني فريد من نوعي. انا ليا موهبه ما ربما ما كنتش اكتشفتها. دوري في الحياه ان انا ابحث وادور عن موهبتي دي واظهرها للناس وقت ما الناس تشوف هذه الموهبه. في شخص موهبته ان هو حضوره الاجتماعي قوي جدا، في شخص موهبته علميه او فكريه او كرويه او موسيقيه او اذاعيه، لكن انا ايه بقى موهبتي؟ ادور على موهبتي وادرك جيدا في ذهني وفي دماغي ان انا عندي موهبه، بمجرد ما اظهرها للناس انا مش محتاج ان انا امثل او اخد اي صفه من الاخرين واتلبسها وادعي ان الصفه دي موجوده عندي. فدي رقم واحد. رقم اثنين، يبدا كل انسان مننا ان هو يقوي ثقته بنفسه. تمام. الثقه بالنفس الحقيقه امر يعني ايه محفظ شويه، ولكن دائما ما اقول ان الشخص اللي بيواجه صعوبه او عدم ثقه في النفس في نقطه معينه يرمي نفسه في البحر. اللي عايز يتعلم العوم طول ما هو خايف يحط رجله في الميه مش هيتعلم العوم. لو انا ما بعرفش اتعامل مع الناس او بحس برهبه وانا بتعامل، ما بعرفش اقوم اتكلم في وسط مجموعه، لا ابدا من بكره ان انا اقوم اتكلم، واكون مستوعب ان انا ممكن اقع اول مره ثاني مره، ما يكونش كلامي مقبول لدى الاخرين بس اتكلم. اللي حاسس ان هو عنده تقصير في لبسه او تناسق لبسه او لا، يبدا يتعلم ازاي يلبس كويس وبالقليل اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهوله. قميص وبنطلون، انا عندي ثلاث قمصان واربع مناطيل، هم دول احلى حاجه عندي في الدنيا، هكويهم وانضفهم والبسهم واحخر واكون بتعامل في الحياه وانا مش حاسس ان انا عندي ادنى مشكله او ادنى نقص. كذلك في كل شيء، ما عنديش عربيه ما عنديش اي مشكله. 90% 80% 70% من الناس ما عندهمش عربيات، ده شيء ما عنديش فيه مشكله. ما اتعلمتش لغه ما اعرفش اتكلم وقلت كلامي ثلاث اربع كلمات انجليزي زي الناس اللي بتتكلم، اتعلم اللغه مش صعب. تمام. هي كده يعني كل انسان مننا اذا معالج الخلل اللي عنده وبحث عن الموهبه اللي عنده، لا هيقدر ان هو يتعامل في الحياه بدون ما يحتاج ان هو يتلبس وجه الحب. جميل. يعني يا استاذ كريم ممكن نجمل كلام حضرتك في ان العلاج بالنسبه للشخص المريض بهذا التظاهر ان يبقى عنده ثقه في نفسه، ان يبقى عنده قناعه بما في يده، ان يصدق مع الناس، وانه يبادر زي ما حضرتك قلت، اللي ما يعرفش يعوم ينزل البحر عشان يتعلم العوم. تمام كده؟ بالظبط. وقتها هيشعر هو بسعاده روحيه لان هو متوائم مع ذاته، يعني حاسس ان انا الناس بتثني عليا فعليا لحاجه فظيعه. جميل. بنشكرك شكرا جزيلا الأستاذ كريم الشاذلي الكاتب والباحث في مجال العلوم الإنسانية. شكرا جزيلا يا فندم. بارك الله فيكم. بارك شكرا جزيلا. كلام طيب أعتقد، وأجمل الموضوع بشكل رائع يعني. وده طبعا ديدنا مع الأستاذ كريم الشاذلي، مداخلاته كلها بنستفيد منها. طيب هو فعلا موضوع مهم جدا يا محمد، دلوقتي زاد قوي. يعني موضوع زاد جدا لأن احنا في عصر الحياة المادية خلاص. يعني كله دلوقتي ما بيهتمش غير للأسف بالماديات قبل أي حاجة، قبل أي حاجة. وكمان اللي خلى الموضوع يزيد وسائل الإعلام الفضائيات، لما يعني الانفتاح الفضائي اللي حصل خلى الناس تتطلع لأنواع حياتية وأنواع معيشية ما كانتش موجودة قبل كده. يعني كله عايز يقلد اللي بيشوفه، عايز يبقى عايش في نفس الشكل أو نفس المستوى. فدي طبعا في يعني خلاص إحنا في عصر المادة فعلا. بس برضو بحس إن هي برضو من زمان شوية. لو تفتكر حتى الأمثلة الشعبية يقولك يا أرض نهدي ما عليك أدي، مش عارف كل اللي يعجب الناس، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. الناس يعني حتى الناس بتفكر بالطريقه دي من زمان. يعني انا هقول لك على حاجه يمكن قبل الزمن اللي انت بتتكلم فيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم ايه خشب مسنده. فهي الفكره لا كانوا موجودين فعلا، يعني هي فطر حاجه جوه الانسان لازم يتغلب عليها يعني. تمام. واعتقد ان سيدنا ابو سفيان قبل اسلامه كان معروف عنه حب المظهر، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم علشان يؤلف قلبه فقال ايه: من دخل البيت الحرام فهو امن، من دخل الكعبه فهو امن، ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امن، عشان يعلي من شانه بين قومه. فاعتقد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرف يتعامل مع يعني اصحاب النفوس بالظبط كده اللي ممكن يكون شايف نفسه شويه. بعد كده اعتقد انا يعني كمحمد اعتقد ان البساطه هي سر الجمال، انك تبقى وسيط، انك تبقى صادق. يعني عندنا في المسرح لما كنت بتعلم مسرح كان بيتقال لنا اصعب التمثيل الا تمثل. في ناس فهمتها يعني ما تمثلش، اصعب التمثيل انك كنت... طب يعني ايه ما تمثلش؟ يعني تسيبه لا بطبيعتك. انك تبقى بطبيعتك، تبقى الشخص اللي انت بتاديه. يعني انت مش هتنفك عن شخصيتك، ولكن انت بتادي الاداء اللي هو ايه يوصل للناس انك ما بتمثلش، لا ده انت فلان فعلا. تمام، تبقى بطبيعتك. وانت فكرتيني كده محمد بسيدنا مصعب بن عمير، كان البرفيم بتاعه كان كل الناس اللي يعني هو معدي كل الناس بتاخد بالها من ريحته. ده الطبيعي بتاعه، ده مستواه. فاحنا مش يعني لو هو مثلا خلاص ده مستواه، ايه المشكله؟ ده الطبيعي بتاعه، ده اللي هيخليه على فكره يعرف يادي كويس في الحياه. تمام. يعني بمناسبه البرفيوم، ايه علاقه المظاهر بالموضه؟ هل بتاثر عليها؟ اكيد أعتقد طبعا. يعني ده يعني انا اعتقد ان الواحد اللي بيتاثر بالموضه ده المظاهر والمنظره متاصله جواه، دي حاجه متابع اول باول، متابع جدا يعني، متابع جدا. واحنا للاسف وقت حلقتنا خلص كمان يعني للأسف. ودي مأساة يعني. كنا عايزين نتظاهر شوية، كنا عايزين ننظر شوية على بعض بس مش هنلحق للأسف. طيب احنا يعني استفدنا من مداخلة الأستاذ كريم الشاذلي في حلقة النهاردة عن المنظرة، الثقة في النفس، القناعة بما في اليد، الصدق مع الناس، والمبادرة. يعني اعتقد ان يعني حلقة النهاردة كانت مهمة جدا، وعايزين نثق في نفسنا، عايزين نبقى صادقين مع نفسنا. وبنقول لكل حد فينا كن أنت نفسك، كن أنت نفسك، كن أنت نفسك. بنشكركم شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، بشكرك شكرا جزيلا شريف الأمير، وبشكر سمية طه شكرا جزيلا، شكرا لك يا محمد، وبشكر فريق الإعداد وفريق الهندسة الصوتية. بشكركم شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، ونراكم دائما على كل خير وحلقة جديدة وبرنامجكم إحنا بتوع الإذاعة.